وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. ثُمَّ مَا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أدريك ما يوم الدين. لا تملك نفس لنفس شيء أول أمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والشفع والوتر

وَجِيءَ